بدينا حسن. طيب داخل بالنسبة درس المغرب، درس المغرب الظاهر أننا بناخذ كله الصارم المسلوب، ايه كل الأسبوع الصارم المسلوب. أما بالنسبة لبعد العشاء على وضعه الاثنين والثلاثة والأربعة إن شاء الله الدليل. أما بالنسبة للروض وبلوغ المرام هذا الأسبوع بعدين توقف إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. قال رحمه الله تعالى: كتاب الفرائض. الفرائض جمع فريضة، وهي أي في اصطلاح أهل العلم الفرائض علم بقسمة المواريث، هذه هي الفرائض. الفرائض عند أهل العلم يطلق على علم قسمة المواريث، فكل علم يتكلم ويتعلق بقسمة المواريث يسمى إيش؟ أنه فرائض. أو نستطيع أن نقول أن العلم الذي يتكلم عن كيفية قسمة المواريث هو علم الفرائض. قال: وإذا مات الإنسان بدأ من تركته، يعني الأولويات في إيش؟ أولويات التركة بماذا نبدأ؟ قال: بكفنه وحنوطه ومؤنة تجهيزه من رأس ماله. وهذا الأمر بفضل الله عز وجل الناس لا يتطرقون له، لأن الدولة متكفلة به. وإلا في بعض الدول أو في بعض الأزمنة تجد أن أول ما يفرز من الإنسان مثل هذا. وربما بعض الناس من ربط الله عز وجل على قلبه تجد أنه يجهز هذا الأمر قبل وفاته. شيخنا الشيخ بن جراح رحمه الله اشترى كفنه وما يحتاجه قبل وفاته وجهزه وحطه عنده، ولما توفي رحمه الله كفن بهذه الأشياء التي اشتراها. قال: سواء كان قد تعلق به حق رهن أو أرش جناية أو لا. يعني إيش؟ أن أولى شيء، أول شيء يكون من تركة الميت أن يبدأ إيش؟ بشراء كفنه وحنوطه ومؤنة تجهيزه. قال: وما بقي بعد ذلك تقضى منه ديون الله تعالى وديون الآدميين. قوله: سواء كان قد تعلق به حق رهن أو أرش جناية أو لا، هذه ديون، يعني حق الرهن دين، ثم ذلك قال ثم ديون الله. يقول: الديون على قسمين، إما ديون مرسلة وهي ما ليس بمقيد، وإما ديون موثقة وهي ما قيد. قال: وما بقي بعد ذلك تقضى منه ديون الله تعالى وديون الآدميين، وما بعد ذلك تنفذ وصاياه من ثلثه، يعني قبل القسمة ينظر في الوصايا. وربما يقول قائل: كيف ينظر في الوصايا والله عز وجل يقول: من بعدي وصية توصون بها أو يوصى بها أو دين؟ فقدم إيش؟ قدم الوصية على الدين، وهنا قدم الدين على الوصية. قال الله عز وجل: قدم الوصية لأن ليس لها مطالب، بخلاف الديون فإن لها مطالب، فالعادة أنها لا تغفل. فأشار الله عز وجل بتقديم الوصية على الدين، مع أن الدين أولى بالقضاء، لأن العادة جارية أن الورثة يغفلون جانب الوصية حتى يوفروا لأنفسهم أكبر قدر من التركة. قال: ثم يقسم ما بقي بعد ذلك على ورثته. قال فصل: وأسباب الإرث ثلاثة: النسب والنكاح الصحيح والولاء، هذه هي أسباب الإرث. يقول الرحبي: أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب. قال: وموانعه ثلاثة: القتل والرق واختلاف الدين. القتل معلوم لو قتل مورثه، والرق كان يكون وارثه رقيقا، واختلاف الدين ويدخل في ذلك اختلاف الملل، كان يكون يهودي مع نصراني. ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف دين. قال: والمجمع على توريثهم من الذكور بالاختصار 10: الابن وابنه وإن نزل، والأب وأبوه وإن علا، والأخ مطلقا. الأخ مطلقا إيش يعني؟ الأخ شقيق أو لأب أو لأم، كلهم ورثة. قال: وابن الأخ لا من الأم، يعني ابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب، والعم وابنه كذلك، والزوج والمعتق، هؤلاء كلهم 10. يقول الرحبي: والوارثون من الرجال 10، أسماؤهم معروفة مشتهرة: الابن وابن الابن مهما نزل، والأب والجد له وإن علا، والابن والأخ من أي الجهات كان، يعني أخ مطلق. فاحفظ فكل حافظ إما. يقول: والأخ من أي الجهات كان قد أنزل الله به القرآن، وابن الأخ المدلي إليه بالأبي، يعني بخلاف إيش الأخوة من الأم، ابن الأخ من الأم. ففهم ما قال ليس بالمكذب، والزوج والمعتق ذي الولاء، فجملة الذكور هؤلاء. قال: ومن الإناث بالاختصار 7: البنت وبنت الابن وإن نزل أبوها. البنت وبنت الابن وإن نزل أبوها، يعني بنت ابن ترث، بنت ابن ابن ترث، بنت ابن ابن ابن ترث. والأم والجدة مطلقا، يعني الجدة مطلقة سواء كانت الجدة من الأم أو جدة من الأب. قال: والأخت مطلقا، والزوجة والمعتقة. فصل: والوارث 3: الوارث 3: ذو فرض وعصبة ورحم. يعني الإنسان إما أن يرث لأنه صاحب فرض، وصاحب الفرض عند الفرضيين يقولون كل من له نصيب مقدر. صاحب الفرض من هو؟ كل من له نصيب مقدر، يعني له ثلث، له ربع، له سدس، له ثمن، له ثلثين، هذا يسمى إيش؟ هذا ذو فرض. إذا قالوا له الباقي أو له كذا، هذا يسمى إيش؟ عاصب. وذلك قال: وعصبة. والعصبة إذا أردت تعرفها يقولون، يقول كل وارث ليس له نصيب مقدر، يعني ربما أنه إيش يرث المال كله، وربما يرث بعضه، وربما يرث شيء بسيط، وربما يرث شيء كثير. واضح يا إخوان؟ الابن يرث بالعصوبة، ما يرث ليس صاحب فرض، ربما يحوز المال كله، وربما يجي شيء بسيط. قال: ورحم. الرحم تعريفه كل ذكر أدلت به أنثى. كل ذكر أدلت به أنثى يعني بمعنى آخر كل من كان بينه وبين الميت أنثى. ومعنى آخر انظر الصلة بينك وبينه، إذا كان عن طريق أنثى هذا ذو رحم، خالك من ذوي رحمك، لأن الطريق بينك وبينه أمك، جدك لأمك من ذوي الرحم لأن الرابط بينك وبينه أنثى، ابن عمتك من ذوي الرحم. قال والفروض المقدرة ستة هي التي جاءت في كتاب الله، إن أردت أن تحفظها قل ثلثين، نصف الثلثين كم؟ ثلث، نصف الثلث سدس، هذه عرفنا ثلاثة، نصف، نصف النصف كم؟ ربع، نصف الربع ثمن، هذه ستة بس احفظوها بهذا، ثلثين ثلث سدس نصف ربع ثمن. قال النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. وأصحاب هذه الفروض بالاختصار عشرة: الزوجان والأبوان والجد والجدة مطلقا، والأخت مطلقا، والبنت وبنت الابن، والأخ من الأنعم والأخ من الأم. فالنصف فرض خمسة: فرض الزوج متى؟ قال حيث لا فرع وارث للزوجة، هذا شرطه. النصف يرثون خمسة أشياء، خمسة أشخاص أو خمسة ورثة، أولهم الزوج، متى؟ قال حيث لا فرع وارث للزوجة، يعني ما لها فرع وارث، ربما فرع وارث منه من الزوج، وربما يكون من زوج آخر، يعني هذه المرأة تزوجت زوج آخر وأنتجت ولد، ثم تزوجت هذا الزوج وماتت، قال أنا أبي النصف، إيه؟ قال ما لها عيال، ما لها عيال منك لكن لها عيال من غيرك. قال وفرض البنت، وفرض بنت الابن مع أولاد الصلب، مع عدم أولاد الصلب، يعني إيش هذا؟ فرض البنت وبنت الابن متى؟ يقول مع عدم أولاد الصلب، يعني هلك هالك عن بنت، وش لها؟ النصف، ما فيها أولاد غيرها. هلك هالك عن بنت ابن، وش لها؟ النصف، لأنه يقول لك مع عدم أولاد الصلب. هلك هالك عن بنت وابن، نقول خلاص ما دام معها أحد مع الثلث النصف. هلك هالك عن بنتين، نقول خلاص ما عاد ننظر لها النصف. لماذا؟ لأنه إيش؟ جامعها آخر. هلك هالك عن بنت ابن لها النصف، هلك هالك عن بنتين ابن ما عاد لها النصف، لأنه صار إيش معها من ولد الصلب. واضح. قال وفرع الأخت الشقيقة متى؟ قال مع عدم الفرع الوارث. وفرض الأخت الشقيقة مع عدم الفرع الوارث. يعني كذلك ترث الأخت الشقيقة مع عدم وجود إيش؟ فرع وارث، يعني هلك هالك عن أخت لها النصف. قال الله عز وجل يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. لا إذا لمع أخت ثانية يرثون الثلثين. كيف؟ قال وفرض الأخت الشقيقة مع عدم الفرع الوارث. لا كلامه صح. يعني تريد أن يقول وفرع الأخت الشقيقة مع عدم الفرع الوارث أو أخت أخرى؟ لا هو قال لأنه قال هو فرض الأخت، ما قال فرض الأختين. قال وفرض الأخت لأب مع عدم الأشقاء، يعني مع عدم وجود إيش الشقيقات. قال والربع فرض اثنين، فرض الزوج مع الفرع الوارث وفرع الزوجة فأكثر مع عدمه. يعني الربع فرض اثنين، فرض الزوج مع وجود إيش فرع وارث. قال الله عز وجل ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع. قال وفرض الزوجة فأكثر مع عدمه، يعني مع عدم إيش الفرع الوارث. لأن زوجة أو أكثر هلك عن أربع زوجات لهن الربع، شركة في الربع. هلك عن ثلاث زوجات يشتركن في الربع. قولي مع عدمه يعني عدم الفرع الوارث. هل نمر عليه فرائض شيء يعلق، لكنه ما في الشك أن الفرائض تحتاج تمارين، لأن تثبت بالتمارين أكثر، لأن كلها عمليات حسابية وهذه ما تثبت إلا بالتمارين. لكن الشيء النظر إن شاء الله نمر عليه ونثبت ما استطع. قال والثمن فرض واحد، الثمن هو أسهل الفروض، فرض واحد اللي هو فرض إيش وهو الزوجة فأكثر مع الفرع الوارث. فصل والثلثان فرض أربعة، فرض البنتين فأكثر وبنتي الابن فأكثر والأختين الشقيقتين فأكثر والأختين لأب فأكثر. لكن هذا يعني إيش الثلثين فرضهم إذا لم يوجد غيرهم، إذا وجد غيرهم أو وجد أولويات هذا يجي عاد باب الحجم. يعني مثلا هلك عن بنتين وبنتين ابن، نقول خلاص البنتين يمنعن إيش بنتين الابن من شيء. هلك عن أختين شقيقتين وأختين لأب، نقول أختين الأب ما لهن إلا حسن العزاء، يأخذ الأختين الشقيقتين الميراث الثلثين. والثلث فرض اثنين، فرض ولدي الأم فأكثر. دائما إذا مر علينا يا أخوان ولدي الأم المقصود به إيش الأخ لأم، اعرفوا هذا الاصطلاح، ولد الأم المراد به الأخ لأم. قال يستوي فيه ذكرهم وأنثاهم، هذا ميراث إيش الإخوة لأم. الثلث فرض اثنين، فرض ولدي الأم فأكثر، يستوي فيه ذكرهم وأنثاهم. يعني هلك عن ثلاث مثلا إخوة وأخوات لأم، نقول لهم الثلث يقتسمون بالسوية، ليس للذكر مثل حظ الأنثيين. قال وفرض الأم حيث لا فرع وارث للميت ولا جمع من الإخوة والأخوات، لكن لو كان هناك أب وأم وزوج أو زوجة كان للأم ثلث الباقي، وهذه تسمى إيش؟ العمريتان. المسألة هذه تسمى بالعمريتين، وهي إيش؟ زوج، لا، أم وأب مع أحد الزوجين، يعني يا أم وأب وزوجة أو أم وأب وزوج. لقبت بالعمرية لأن الذي أفتى بها عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وسبب هذا، إذا هلك هالك عن أم وأب وزوج، الزوج إيش له؟ له النصف، لأن ما عنده فرع وارث يأخذ النصف. الأم ثلث، إن عطينا الثلث بقى سدس، يعني صارت الأم تأخذ إيش؟ ضعف مال الأب، وهذا لا نظير له، أن الأنثى إذا استوت مع الذكر تأخذ ضعفه. فقالوا إذن ماذا نعطيها؟ قالوا قال قضى عمر رضي الله عنه بأن نعطيها ثلث الباقي. ثلث الباقي حقيقته إيش؟ سدس، لأنه إذا ذهب نصف التركة كم بقي؟ نصف. النصف في ثلث سدس، إن عطينا ثلث الباقي يعني النصف في ثلاث سداس. فإذا عطيناها سدس، إذا عطينا ثلث الباقي حقيقة معطيها السدس، ونعطي الأب الباقي لأنه عاصب. طيب ربما يقول قال لماذا لا نقول نعطيها سدس؟ له اللفة هذه، يقول حتى نوافق فرض القرآن، لأن الله عز وجل قال فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، الثلث فإن لم يكن له ولد. وكذلك لو كانت زوجة، الزوجة لها الربع، يبقى ثلاثة أرباع، نقول للأم ثلث الباقي. حقيقة ثلث الباقي ربع، والأب يأخذ إيش؟ النصف. ففي كلا المسألتين صار إيش؟ الضعف للأب، وهذا لا شك أنه غاية وإلهام من الله عز وجل لعمر أن قضى بمثل هذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه كان في من كان قبلكم محدثون ملهمون، فإيكم في أمتي فعمر. قال والسدس فرض سبعة، السدس هو أوسع الفروض استيعابا. قال فرض الأم مع الفرع الوارث أو جمع من الإخوة والأخوات. الأم ترث السدس في حالتين، إذا كان الميت فرع وارث، يعني هلك هالك عن أم وابن، الابن فرع وارث، الأم مش لها السدس. هلك هالك عن أم وبنت، الأم مش لها. هلك هالك عن أم وسبع بنات، الأم مش لها. إذن ما دام في فرع وارث فالأم السدس. كذلك لو كان في فرع وارث بعيد شوي، يعني هلك هالك عن أم وبنت ابن، الأم مش لها السدس. هلك هالك عن أم وابن ابن، الأم لها السدس. قال أو جمع من الإخوة والأخوات. جمع من الإخوة والأخوات يعني هلك هالك عن أم وأخوين، الأم لها السدس، بغض النظر عن الإخوة سوف يرثون أو لا يرثون، ربما يحجبوا. يعني مثلا هلك هالك عن أم وأب وإخوة أشقة، نقول للأم السدس بسبب إيش؟ وجود جمع من الإخوة، والباقي للأب، والإخوة ما نمشي. أثروا على الأم ولا يم يأخذوا شيئا، وهذا رأي الجمهور. قال وفرض الجدة فأكثر إلى ثلاث، هذا على المشهور من المذهب أنه ما يرث من الجدات إلا ثلاث، أم الأم وأم الأب وأم أبي الأب، قال إن تساوينا في عدم الأم مع عدم الأم، يعني الجدات ما يرثن إلا إيش؟ مع عدم الأم، مع وجود الأم ما يرثن شيء. وفرض ولد الأم الواحد، يعني الأخوة إيش لأم. قال وفرض بنت الابن فأكثر مع بنت الصلب. فرض، انتبهوا لهذا، ترى هذا تغفلون عنه، فرض بنت الابن مع بنت الصلب، يعني هلك هلك عن بنت وبنت ابن. البنت وش لها؟ النص. بنت الابن يقول لها السدس تكملة الثلثين. لماذا؟ لأن غاية ما يدركنه البنات الثلثين، فإذا لم يستغرق الثلثين، لم يستغرق الثلثان، جاز للبنت الابن البعيدة أن تكمل، تأخذ السدس تكملة الثلثين. هذا ما قضى به النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو مثلا هلك هلك عن بنتين وبنت ابن، نقول للبنتين إيش؟ الثلثين، وبنت الابن ما لها شيء، إلا إذا كان معها معصب، هذا أمر آخر. واضح يا إخوان؟ لكن لو هلك هلك عن بنت وخمس بنات ابن، نقول البنت لها النصف وخمس بنات الابن لهن السدس تكملة الثلثين. قال وفرض الأخت لأب مع الأخت الشقيقة، يعني الأخت لأب مثل معاملة إيش؟ البنت مع بنات الابن. بنت الابن مع البنت نقول لها السدس تكملة الثلثين إذا لم يستغرق الثلثان. كذلك أخت لأب مع إيش؟ مع الشقيقة. هلك هلك عن أخت شقيقة وأخت لأب، نقول الأخت الشقيقة إيش لها؟ النصف. والأخت لأب السدس تكملة الثلثين. هلك هلك عن أخت شقيقة وخمس أخوات لأب، نقول الأخت الشقيقة لها النصف والخمس الأخوات لأب لهن السدس تكملة الثلثين. هلك هلك عن أختين شقيقتين وأخت لأب، نقول الأختين الشقيقتين لهن الثلثين والأخت لأب ليس لها شيء. قال وفرض الأب مع الفرع الوارث، يعني إذا هلك هلك عن بنت أب، نقول البنت لها إيش؟ النصف وللأب السدس. هلك هلك عن ابن وأب، نقول الأب لها السدس، ما دام في فرع وارث الأب لها السدس، عدم من رجع الرد عليه إذا كان إيش هو أولى ذكر. قال وفرض الجد كذلك ولا ينزلان عنه بحال، يعني إيش؟ الجد والأب. قال فصل والجد مع الإخوة الأشقاء، هذا إيش؟ ميراث الجد مع الإخوة الأشقاء. ميراث الجد مع الإخوة الأشقاء يقول أهل العلم إما أن يكون سهلا مطلقا أو صعبا مطلقا، هذا من اعتبار، ولا هو لا شك ما في شيء صعب يتعلم. فالجد مع الإخوة، يعني هل الجد أو الإخوة يرثون مع الجد شيئا؟ هذه مسألة خلافية بين العلماء. الصحيح أن الجد يحجب الإخوة، وليس للإخوة شيء مع الجد، وهذا إيش؟ أحد المذهبين في هذه المسألة، وهذا هو السهل جدا. هلك هلك عن إخوة شقة وجد، نقول المال لمن؟ للجد، وليس للإخوة شقة شيء، لأن الجد أب. قال الله تعالى واتبعوا ملة أبيكم إبراهيم، قال صلى الله عليه وسلم إنه ولد لي الليلة ولد سميته باسم أبي إبراهيم. الجد أب. ولذلك الذين يورثون الإخوة مع الأشقة مع الجد يضطربون في هذا الباب اضطراب شديد. ومن فضل الله حجب الجد الإخوة هو مذهب أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الخلفاء الأربعة، وقيل أنه مذهب أبو بكر وعمر في المشهور، أما عثمان وعلي في نظر. قال فصل: والجد مع الإخوة الأشقاء أو لأب ذكورا كانوا أو إناثا كأحدهم في حال إيش؟ قال فإن لم يكن هناك صاحب فرض، يعني إذا لم يكن هناك صاحب فرض يكون كأحدهم وهو مخير بين إيش؟ المقاسمة وثلث المال. وإذا كان فيه صاحب فرض يكون الجد مخير بين ثلاثة أشياء: بين المقاسمة وسدس المال أو ثلث الباقي. قال فله معهم خير أمرين: إما المقاسمة أو ثلث جميع المال. وإن كان هناك صاحب فرض فله خير ثلاثة أمور: إما المقاسمة أو ثلث الباقي بعد فرض بعد صاحب الفرض أو سدس جميع المال. فإن لم يبق بعد صاحب الفرض إلا السدس أخذه، وسقط الإخوة إلا الإخوة إلا الأخت الشقيقة. أو لأب في مسألة المسمى بالأكدرية، سميت بالأكدرية لماذا؟ قالوا لأنها كدرت أصول الجد مع الإخوة، مثل ما يقول حنا بكلامنا العامي عفسته، يعني هذا مما يدل على إيش؟ على أنه ليس له أصول ثابتة الجد مع الإخوة. وما هي الأكدرية؟ قال وهي زوج وأم وجد وأخت. زوج لها النصف، أم لها الثلث، جد وأخت قالوا للجد السدس ويفرض للأخت النصف لأن الأخت لها النصف. قال فتعود إلى تسعة، ثم يقسم نصيب الجد والأخت بينهما أربعة على ثلاثة فتصح من 27. وإذا اجتمع مع الشقيق ولد الأب عد على الجد إن احتاج لعده، ثم يسقطونه ويأخذون الباب. لعب هذا، نسأل الله العافية، في الحقيقة أنه تلاعب. هذا جهة قولنا إيش؟ أنه لعب، وإلا كيف أنك تحسب ثم تسقطه. ثم يأخذ الشقيق ما حصل لولد الأب إلا أن يكون الشقيق أختا واحدة فتأخذ تماما النصف، وما فضل فهو لولد الأب. فمن صور ذلك الزيديات الأربع العشرية، وهي أي صورتها جد وشقيقة وأخ لأب، والعشرينية وهي جد وشقيقة وأختان لأب، ومختصرة زيد وهي أم وجد وشقيقة وأخ وأخت لأب، وتسعينية زيد وهي أم وجد وشقيقة وأخوان وأخت لأب. إن شاء الله نالله قدر وانهينا الكتاب. يمكننا تقرون الرحابية والبرهانية ما عندنا معنا عشان تدركون الفرائض، لأن الفرائض الحقيقة مهمة جدا، وهي من ألذ العلوم، تنشط الفكر والذهن، وللأسف الناس يهجرونها. قال باب الحجب، والحجب مهم جدا. الحجب المراد به المنع، لأنك بالحجب تعرف إيش؟ من يرث ومن لا يرث، وهذا يرث متى وهذا لا يرث متى. والحجب يأتي إن شاء الله الكلام عليه. قال اعلم أن الحجب بالوصف، الحجب بالوصف يأتي دخوله على جميع الورثة. وش معنى الحجب بالوصف؟ يعني المنع بالوصف. وش المنع بالوصف؟ يعني موانع الإرث السابقة، وهذا يأتي على كل الورثة. ممكن يكون وارثك رقيق ما يرث شيء، محجوب. ممكن يكون رقيق وارثك هو القاتل فيكون محجوب. ممكن يكون وارثك مختلف معك في الدين فلا يكون وارد. النوع الثاني من الحجب يقول الحجب بالشخص، والحجب بالشخص على نوعين: حجب حرمان يعني بالكلية، وحجب نقصان. بدل ما يكون لك فرض عالي يكون لك فرض متدني. الحجب بالشخص اللي هو الحرمان كان يهلك هالك عن ايش؟ عن ابن واخ. نقول الابن يحجب الاخ حجب حرمان لان ما يلش شيء. حجب نقصان كان يهلك هالك عن ام، وش لها؟ الثلث. واضح الثلث، لان ما في لا فرع وارث ولا جمع من الاخوه. لو كان معها بنت اخذت ايش؟ السدس. هذا حجب ايش؟ نقصان. بدل ما تاخذ النصيب الاكثر اخذت النصيب الاقل بسبب احد الورثه بالشخص. قال: والحجب بالشخص نقصان كذلك وحرمان. فلا يدخل على خمسة، يعني ايش؟ حجب الحرمان لا يدخل على خمسة. ولذلك بعض النسخ فيه فاصلة بعد حرمان، الفاصلة المناسبة ان تكون ايش؟ بين كذلك وحرمان. قال: فلا يدخل على خمسة، يعني ايش؟ حجب الحرمان يعني خمسة اذا وجدوا ما حد يحجبهم، لازم يرثون. إذا وجدوا ما حد يحجبهم، إذا وجد لازم يرثون. أما باقي الورثة لا، ممكن واحد يحجب الثاني. قال: الزوجين والأبوين والولد. الزوجين والأبوين والولد. قال: وأن الجد يسقط بالأبي. هذا بدأ الآن إيش؟ بحجب الحرمان. أن الجد يسقط بالأب، يعني إذا هلك هلك عن أب وجد، نقول المال لمن؟ للأب وليس للجد. قال: وكل جد أبعد يسقط بأقرب. عندك أبو أبوك وعندك أبي الأب، عندك أبي الأب وعندك أب، عندك أبي الأب وعندك أبي الأب أقرب. هذا الأقرب يسقط الأبعد. قال: وأن الجدة مطلقا تسقط بالأم. هذا إيش؟ قال: وكل جدة بعدا تسقط بجدة قربا، وأن كل ابن أبعد يسقط بابن أقرب. ابنك ابنك يسقط بابن، يسقط ابن الابن، ابن الابن يسقط ابن ابن ابن، وهكذا الابن القريب يسقط البعيد. قال: وتسقط الإخوة الأشقة باثنين. الإخوة الأشقة يسقطون باثنين، بالابن وإن نزل، يعني ابنك هلك هلك عن ابن وإخوة أشقة. الإخوة الأشقة ماشي، هلك هلك عن إخوة شقة وابن ابن ما نمشي. قال: وبالأب الأقرب، يعني إيش؟ الإخوة الأشقة يسقطون إيش؟ بالأب الأقرب. قال: والإخوة لأب يسقطون بالأخ الشقيق أيضا، لأنه إيش؟ يدلي من جهتين، بالأبوة والأموة والأمومة. وبنو الإخوة يسقطون حتى بالجدل بالجد أبي الأب وإن على يسقطون به. والأعمام يسقطون حتى ببني الإخوة لأن بني الإخوة أقرب من الأعمام وإن نزلوا. والأخ لأم يسقط باثنين، الأخ من الأم يسقط أحد اثنين بفروع الميت مطلقا يعني من ذكر أو أنثى، هذا معنى إيش مطلقا، وإن نزلوا يعني وإن كانوا بعيدين، يعني هلك هلك عن بنت ابن وأخ لأم، نقول الأخ لأم لا يرث شيء. قال وبأصوله الذكور وإن علوا. وتسقط بنات الابن ببنتي الصلب، بنات الابن قلنا إيش ثالث السدس إذا لم يستغرق الثلثين، ويستغرق الثلثين عند إيش وجود ثنتين فأكثر. ويقال وتسقط بنات الابن ببنتي الصلب فأكثر ما لم يكن معهن من يعصبهن من ولد الابن. وتسقط الأخوات لأب بالأختين الشقيقتين فأكثر ما لم يكن معهن أخوهن فيعصبهن. ومن لا يرث لا يحجب مطلقا إلا الإخوة من حيث هم. يقول ومن لا يرث لا يحجب مطلقا إلا الإخوة من حيث هم، هذا الأصل، هذه القاعدة، القاعدة أن كل من لا يرث لا يحجب يعني لا يؤثر شيء إلا الإخوة، يأثرون هم ما يحجبون. هلك هلك عن أم وش لها الثلث، هلك هلك عن أم وإخوة السدس، هلك هلك عن أم وأب وإخوة مع أنهم ما يرثون شيء لكن أثروا على الأم. قال فقد لا يرثون ويحجبون الأم نقصانا. كم الساعة؟ نقف على هذا. صلى الله عليه وسلم. كيف؟ باب إيش؟ وفرض الجدة فأكثر إلى ثلاث. إيش الشرط؟ يعني هلك هلك عن أم أب وأم أم وأم أب الأب كل حيا. نعطينا السدس شركنا فيه. ها؟ المذهبي ما يورث إلا ثلاث جدات. نص صحيح أن كل جدة جدة ترث لكن القربة تحجب البعدة. ها؟ نعم. لكن المذهب صحيح. ماتت زوجة. زوجة. إيه.